الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نا بأنه عند دوران أمر الواجب بين التعيين والتخيير لا إشكال في الحكم بالتعيينية، وإنما الكلام في التخريج الفني لذلك. فالتخريج الفني يختلف، والتخريج الفني يختلف باختلاف المباني في حقيقة الوجوب التخييري، ونذكر سطرا من تلك المباني، كلها ما نذكرها بالاختصار، ونبين التخريج الفني على ضوء كل واحد. الوجه الأول، يعني الوجه الأول في حقيقة الوجوب التخييري، ثم على ضوء نبين كيفية التخريج الفني، وهكذا نذكر الوجه الثاني في حقيقة الوجوب التخييري، ثم على ضوء كيفية التخريج الفني. الوجه الأول من الوجوه في حقيقة الوجوب التخييري هو أن يقال بأن الوجوب التخييري يرجع إلى وجوبات، عليكم السلام ورحمة الله، إلى وجوبات مشروطة. الوجوب التخييري في خصال الكفارة يرجع إلى ثلاثة وجوبات مشروطة. يعني أعتقد إن لم تأتي بالآخرين، وصم إن لم تأتي بالآخرين، وأطعم إن لم تأتي بالآخرين. لا، هذا على هذا الوجه يكون التخريج الفني تعليمية بهذا الوجه. الآن بعد ما أثبت الوجه الأول، مبنى الوجه الأول في حقيقة الوجوب التخييري، الآن راح أذكر التخريج الفني بناء عليه. يكون التخريج الفني هذا شك في كوني السفر واجبا تعييميا ومخيرا بينه وبين الصوم، يرجع علما اذا على هذا المبنى، شك انه تعييني او تخييري، يرجع علما الى ان وجوب السفر هل هو مشروط بعدم الصوم او غير مشروط. فان كان مشروطا بعدم الصوم، هذا معناه ان وجوب تخييري، فان لم يكن مشروطا هذا معناه أن وجوبه عيني مقتضى إطلاق الصيغة صيغة ساخر عدم اشتراطها وتقييدها فينا عدم الصون. أنا مثال الذي تتأخر تتأخذ مثال الذي أول أنا ضارب قال المولى سافر ونشك أنه أي في المثال كيف تفهمون شلون تغيروه تلاحظون أنا قلت أول أي بحر اشرحنا أنا قلت تعرف أولا ماذا المولى قال سافر ومن يدري هذا وجود تعيين أو مخير بينه وبين الصوت وإنما لا أمثل بفصال الكفارة لأجل أنه مثلا فصال الكفارة واضح تفسيري من هنا ناحية صحيح. فالمقصود أنه مقتضى إطلاق الصيغة صيغة سافر وعدم تقييدها بعدم الصوم حيث لم يقل سافر إلا فطر مقتضى إطلاق وعدم تقييدها أنه وجوب ماذا أن وجوب السفر مطلق أي أنه تعيني إذ لو كان تفريعيا مفروض الوجوب التفريعي يرجع للوجوب المشهور فاللازم أن يقيد ويقول سافر إلا فالتقليد الثاني إذا شلون صار أكرر بناء على أن الوجوب التفريعي يرجع إلى وجوبات مشروطة التقليد الثاني هذا صار أنه مقتضى إطلاق الصيغة وعدم تقييد بقوله إن لم تصم أن وجوب السفر وجوب تعيين مطلق لو كان تقييد لقيد أن الوجوب التقييد رجع له وجوب مطلق هذا مضافا إلى إمكان التمسك ظهور حال المولى في أنه لا يلقي عبده التعب والمشقة بلا مبرر ولو كان وجوب السفر مشروطا لقيد المولى بذلك حتى لا يأتي العبد في السفر في فرض إتيانه بالصوم إذ لو أتى بالسفر مع فرض إتيانه بالصوم يكون ذلك مشقة بلا مبرر فكل حكينا على الوجه الأول الوجه الثاني في الوجوب التأخير أن يقال إن الوجوب التأخيري يرجع إلى وجوب الجامع الانتفاعي هو عنوان مثلا ماذا الجامع الانتفاعي عنوان الأحد ففي فصال الكفارة مثلا وجوبها التفريعي معناه يعني وجوب ماذا أحدها عنوان الأحد خلاف الوجوب التعيين أنه يرجع إلى وجوب الفرد بعنوانه تعلق الوجوب بعنوان التحكمات. بناء على هذا الوصف يمكن تقريب المين ولا لو قال كافر او كان وجوبه تخييريا اي متعلقا بما كان من المناسب ان يقول اذا كان وجود التخيير من المناسب فيه كافر إن لم تصل إن لم تأتي بالصد الثاني وهو الصد أو كان الواجب هو الجامع تعلق الوجوب بالسفر يكون منوطا بما لعدم الاتيان بالفرد الاخر اجمع الاتيان بالفرد الاخر يكون الجامع متحققا لا مضافا بالكلمه الثانيه هذا مضافا تحقيق فني ثاني على هالوجه الثاني هذا مضافا الى ان ظاهر الامر امر ساخر ان الواجب خصوص عنوان السفر لا عنوان ماذا احد من السفر والصف ظاهر الامر اكرر عن هذا العنوان الخاص لما الصلية لا عنوان الجامع عنوان الاحد هذا معناه لا عنوان السفر الى خصوصية هذا معناه ان وجود السفر وجود تعليم هذا الوجه الثالث أن يقال إن الوجوب التخييري يرجع إلى وجوب الفرد المردد خارجا في قبال الكفار الوجوب لا يكون متعلقا بعنوان الأحد بل بالواحد المردد اي غير المعين خارجا ومفهوما لا لا لا لا لا لا لا لا مفهوم غير المعين لا واقع غير المعين واقع غير المعين واقع المردد يتعلق بالوجود هذا الاحتمال من بقائد ارتياد السنة ذكره الآخر بالخراسان في الكفاية من جملة الاحتمالات ولم نكن نتصور أن به قائلا من جماعتهم لكن بعد ذلك اتضح أن المرضى النائمين يقول به من المتأثرين المرضى النائمين من العجائب والغرائب على أي حال التوجيه هذا المبنى شلون الرد شلون قلت احنا ما لنا شغل بالشيء الان فالخلاصه الوجوب التخييري يرجع الى وجوب الفرد ماذا غير المعين واقعا ما هي المردد خارجا يتعلق به والتخريج الفني بناء على هو طبيعي الوجوب التعييني يكون متعلقا بالمعين هذا واقع وبناء على هذا التخريج الفني للتعيينية كيف يقول هكذا نقول ظاهر كل أمر حينما يقال مثلا سافر، ظاهره أن الوجوب متعلق بينه بينه بالعين لا بالمرجح. الوجه الرابع أن الوجوب التسييري يرجع إلى وجوب مقرون بجواز الترك إلى البدل إلى الفرد الآخر. كل فرد وافر ولكن مع جواز تركه والإتيان بفرد لا في الوجوب التحريمي، إنه وجوب غير مقرون بجواز الترك إلى البدل. هذا الوجه ذكره الآخر أيضا في الكتاب هذا الاحتمال. ومن المتأخرين بنى على هذا القول هذا الاحتمال الشيخ الاصفهاني، ذكرنا لاجل هذا الاحتمال لاجل تبني الشيخ الاصفهاني يصير الى قيمه بعد اصوله على النهج الحديث. فان على هذا التخريج الفني شلون يصير للتعيينين؟ ان ظاهر كل امر وجوب متعلقه دون اقتران بجواز الترك إليه، فإن جواز الترك يحتاج إلى منبه خاص به له به قرينة خاصة إليه يحتاج. يعني ظاهر كل أمر أنه هذا الشيء لابد أن تحكي هذا المائل تحيب يجود ترك إليه. الوجه الخامس ان الوجوب التخييري يرجع تا وجوب تعيين آية الامر يسقط هذا الوجوب التعييني منة وتفضلا من الله عز وجل يسقط عند الإتيان بالفرد الآخر ففي خصال الكفار مثلا أتق واجب التعيين الصوم واجب التعيين أطعام واجب التعيين ولكن في مقام الامتثال منة تفضلا من الله إذا أتى المكلف بواحد من هذه الثلاثة نسقط وجوب البقية وجوب التعيين للبقية. لا هذا على التفسير ذلك التفسير مرتبة الحقيقة مو وجوب تفسير لا هذا على التفسير ده من دون تفسير. هذا دخل في الوجوب التعيين هذا وجوب تفسير تعيين ماذا وجوبه ولكن لا يسقط في مقام الامتثال بالإتيان بالأفراد بناء على هذا التفريج الفني شلون يصير التفريج الفني هذا ظاهر كل أمر أن متعلقه واجب ولا يسقط وجوبه ها إلا بالإتيان به هو به يا هو متعلق منه لا يسقط بغيره بغير متعلقه من الأشياء الأخرى. حسك بهذه الوجوه الخمسة عرفنا سنيمونة شلون الصيف. هذا من المتأخرين ما شفت آن ما شفت به قائل الذي لم أرى به قائل الخوئي طبيعة. الاحتمال الثاني يا أخوان الاحتمال الثاني سيد الخوئي إذا ترجون بترهم لا بأس قطر احتمال الثاني الوجه الثاني هو ماذا يفني على الجزي وهو أنه عندنا أنه رأي ليس بالغريب أما ما أثرت ماذا على يعني. أكتفي بهذا المقدار. راح أنتقل السائل الآن علما إلى النقطة الثالثة. النقطة الثالثة تنين وهي الأرض ها لا احنا الآن هي مو في صدد هو لذلك من أول احنا بينا على أنه ذنة الحقيقة ما نريد احنا نذكر ماذا المبنى الصحيح في من في الوجوب التخيير ما لأن هذا هو تحت مستقل ماذا يأتي فقط نريد نبين على أنه إطلاق الصيغة لو اخترنا هذا المبنى لو قلنا إطلاق الصيغة هكذا شيء قضية التعيينية أو التخييرية لو اخترنا المبنى هل مقدار احنا في هذا الصدد أما يا مبنى صحيح يا كذا هذا إن شاء الله ماذا فيما بعد عند تقسيم الوجوب تسير إلى التعيين والتخيير يأتي مفصلة. زين النقطة الثالثة في مقتضى الأصل عند الشك في كون الواجب كفائيا أو عينيا ما لو قال المولى سافر والمثال السابق مثال واحد ولم ندر أنه كفائي بحيث يسقط إذا قام به الآخرون أو عيني لا يسقط إذا قام به الآخرون. لا إشكال أيضا هنا لأن مقتضى لأنه لا بد من البناء على العيني هذا ما في شيء وإنما الكلام في التفريج الفني والتخريج الفني يختلف أيضا باختلاف حقيقة الوجوب الكفائي سنذكر بعض الوجوه مع التخريج الفني على ضوء كل وجه. الوجه الأول في الوجوب الكفائي ما ذهب إليه سيد محمد بحر العلوم قد تطلع روحه الشريفة في كتابه القيم بلغة الفقيه الجزء الثاني صفحة 14 حاصله أن الوجوب الكفائي يتعلق بكلي المكلف وكما يقال في باب الزكاة والخمس أن مقدار الخمس والزكاة ملك لمن؟ ملك لمن هذا مقدار الزكاة والخمس؟ كلي الفقير هناك رأي في الشيكة؟ هو المعروف هذا الرأي لا لكل فقير فقير ولا لفقير دون فقير بل للكل، كلي الفقير. ولعلك تستغرب الكل ما إلى وجود، الذي إلى وجود هو الأفراد. شلون نقول على أنه الكل بما هو كلي هو المالي؟ كلي الفقير، كلي السلم. ماذا يقال جواب في جواب هذا الرسالة إلى واحد في أشهر؟ نقول الملكية أمر اعتبار، والاعتبار سهل المؤون. يمكن أن نعتبر الجدار ما بيبقى نعتبر شكو بي نعتبر بس جدار. هو يمكن أن نعتبر أيضا الكل كلي الفقير بس، ويتعين هذا الكل ديما بقبض الفرد. هذا الفرد قبض يتعين حينئذ ذلك الكلي ضمن هذا الفرد فيصير المالك هذا. أيضا إذا توقفوا تشوفوا رأي المعروف وهذا ذلك يقال في باب الوجوب الكفائي، يقال الوجوب امر اعتباري ولا بأس بتعلقه بمن بكلي المكلف في الاعتبار طهر المعلوم. فالوجوب الكفائي وجوب متعلق بكلي المكلف بخلاف الوجوب المستعين فانه متعلق بما به فرد المحل. بناء على هذا تفريد عينية شلون يصير؟ واضح حيث يقال حينما يقال فاسق مثلا ظاهره ان الوجود متعلق بهما كافر لا بالكل خطاب بهذا كافر ايه انت كافر ايه فظاهره انه متعلق بهذا الفرد الفرد خصوصي لا بالكل فيثبت ذلك التعيين. هذا تفريد العينية على هذا الجزء. الوجه الثاني على المجال شهرها ان شاء الله ثلاث وجوه بعد بقت خطيره ونصر ان شاء الله غد نحاول في مساله الافتاء. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد.